فعندما نسأله فما هو القدر الذي تدرك به الصلاة؟ ركعة. نعم أحسنت. إذا أدرك أحدكم ركعة من الصلاة أو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الحديث، وهكذا حديث الباب، ففيه دلالة على أن إدراك الصلاة لا يكون بأقل من ركعة. هل هذا متفق عليه؟ تفضل. لا، في هذه من هذه المسألة ما هو متفق عليه، مختلف فيه، وإنما هذا قول الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي أن الإدراك لا يكون بأقل من ركعة، فمن أدرك أقل من ركعة فليس بمدرك. ومن خالف في هذه المسألة وقال الإدراك يكون بأقل ما يكون ولو بسجدة أو غير ذلك، أبو حنيفة وقول الشافعي. أحسنت. وهكذا هو قول أبي يوسف أيضا صاحب أبي حنيفة. والحديث هذا الذي هو نص يعتبر بالنسبة لغيرهم، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الصبح، وهكذا في العصر، فعلى أي شيء أوله؟ نعم، أوله جماعة من أهل العلم على أنه خرج مخرج الغالب، فإن غالبا أو غالب ما يمكن معرفة الإدراك به هو الركعة، غالب ما يمكن معرفة الإدراك به هو الركعة، فخرج مخرج الغالب ليبين للناس أن هذا هو الغالب الذي يعرف به معرفة الإدراك. أحسنت. وهناك تأويل آخر لبعض الشافعية أن المقصود البعض، بدليل أنه قد اختلفت الروايات، فمنها ما هو ركعة، منها ما هو سجدة، منها ما هو ركعتان، فهذا كله يدل على أن المقصود بذلك البعض، من أدرك بعضا من الصلاة سواء كان ركعة أو أكثر أو دون فإنه يكون مدركا للصلاة. وبأي شيء تدرك الجماعة؟ نعم، بركعة. فإذا أدرك ركعة من الجماعة يكون أدرك الجماعة وله أجر الجماعة. أحسنت. وإذا أدرك دون فليس بمدرك الجماعة. أحسنت. بقي أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء هنا هي مسألة الجمعة، هل تدرك بركعة أو بأقل؟ فالذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله مالك الشافعي وأحمد إلى أنها لا تدرك الجمعة إلا بركعة كاملة، وهذا قول الصحابة وجماهير الصحابة، بل لا يعلم بينهم خلاف في هذه المسألة أن الجمعة لا تدرك بدون الركعة، فمن أدرك دون الركعة فيصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، فهذا قول جماهير أهل العلم لهذه الأدلة التي سمعتها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكون مدركا ولو بأقل من ركعة، فإذا أحرم بالجمعة قبل سلام الإمام يكون مدركا ويصلي ركعتين، قال الله أكبر سلم الإمام، فقالوا يكون مدركا في هذه الحالة وعليه أن يصلي ركعتين، وهو قول النخعي والحكم وحماد. فهذان قولان في من أدرك دون الركعة، وفي من أدرك ما هو الذي تدرك به الجمعة، الذي عليه جماهير أهل العلم ونقل إجماع عن الصحابة أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة تامة، فمن أدرك أقل من ركعة فعليه أن يصلي ظهرا، فإذا أدرك الإمام في التشهد يصلي ظهرا، أو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع بالركعة في الركعة الثانية أو من الركعة الثانية فعليه أن يصلي ظهرا، وأما إذا أدركه في الركوع فهو مدرك، لكن أدركه وقد رفع من ركوعه من الركعة الثانية فلا يكون مدركا للجمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والدليل هو ما تقدم، وهكذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واستدل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر في مجموع الفتاوى ببعض الأوجه، أو ذكر أوجها كثيرة، ومنها ما ذكره رحمه الله أن هذا هو المنقول عن أنس أو عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكي أو قد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، نقل عن فلان عن ابن عمر وعن أنس عن ابن مسعود، قال ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة. على هذا، هذا هو القول الصواب، أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة، فإذا وجدت الإمام في التشهد صلي ظهرا، وإذا وجدت الإمام قد رفع من ركوعه من الركعة الثانية صلي ظهرا، ولا تكون مدركا للجمعة. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأيضا نقل عن بعض السلف النخعي والحكم محمد، يكون مدركا. وأغرب بعض أهل العلم عطاء مكحول وطاووس ومجاهد، فقالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعا، لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة، قصرت وجعلت ركعتين من أجل الخطبة، وهذا قول غريب جدا. لذلك وصف أهل العلم بقولهم أغرب عطاء مكحول وطاووس ومجاهد، فقالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعا، لأن الجمعة صارت قصرا ركعتين من أجل الخطبة، تقوم مقام الركعتين الأخرى، فعلى هذا لا يكون مدركا. وهذا القول فيه نظره غريب كما سمعت. هذه المسألة تضاف إلى ما تقدم، وهي مسألة الجمعة بماذا تدرك. نقرأ حديثا، قال نريد المراوح التي وسط المسجد فإنه حر، ما جاء الحر بعد الحمد لله، الذي يريد المراوح شغل واحدة هنا واحدة هنا، ما هو جميع المراوح شغل. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، نعم أحسنت، عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي أبو القاسم المدني ثقة، قال حدثني إبراهيم، نعم أحسنت، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، عن ابن شهاب أبو بكر، أحسنت كنيته، واسمه محمد، كنيته أبو بكر واسمه محمد المسلم بن شهاب الزهري، مشهور بالزهري، وهو من حفاظ الأمة، ممن جمع السنة وحفظ السنة، ممن اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم لحفظ الدين، فلا يكاد يمر سند في الكتب المعتمدة لأهل السنة إلا فيه الزهري رحمه الله. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ به الدين، حفظ بهم السنة، وهو ممن حفظ بهم السنة، مع من يذكر من أئمة أهل العلم في الأسانيد هذه التي في الصحيحين وفي غيرهما من الأمهات. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله أبو عمر، أحسنت، أو أبو عبد الله بن عبد الله بن من؟ سالم بن عبد الله بن من؟ ابن عمر، أحسنت، وهو أجل من نافع، ولكن بعض أهل العلم يقدم نافع عند الاختلاف في الحديث، أما من حيث الجلالة فلا شك، فإن سالما أجل من نافع، هذا بلا شك ولا ريب، لكن إذا اختلف سالم ونافع أيهما يقدم، فبعض أهل العلم يقدم سالم. وقد ذكر يحيى بن معين ثلاثة أحاديث حصل فيها خلاف بين سالم وبين نافع، سالم يرفعها ونافع يوقفها، وبعضه الصحيح، فقال سالم أجل وحديث نافع أولى، سالم أجل وحديث نافع أولى، معنى كلامه أنه قدم حديث نافع على حديث سالم الذي رفع الحديث ونافع أوقفه، وهذا يستفيده الشخص عند الترجيح، إذا اختلف مثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله الحفاظ للسنة. وأمه أم ولد سالم، أمه أم ولد، وقد تقدم معنى أم الولد. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أثنى عليه أصحاب رسول الله وأقرانه وإخوانه أثنوا عليه ثناء عظيما، ولا سيما في باب الحرص على العمل بالسنة وعلى اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحرص الصحابة في هذا الجانب كما ذكروه وذكرته عائشة، ولا سيما في زمنه بعد موت أولئك الكبار كان حريصا جدا، كان يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأمكنة التي نزل فيها اتفاقا ينزلها رضي الله تعالى عنه التماسا للاقتداء والاقتفاء، وقد أنكر عليه في شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل للبول اتفاقا لا قصدا في بعض الأمكنة، أو يمر ببعض الأمكنة فينزل فيها ليصلي اتفاقا وافق الصلاة صلاة الظهر أو صلاة العصر ولم يقصد هذا المكان للصلاة وإنما حصل اتفاق، فينزل عبد الله ويصلي في ذلك المكان، فأنكر عليه بعض أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الشيء، لكن الشاهد من هذا أنه حريص على العمل بالدين وعلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك مدح بهذا الجانب مدح جدا. وتقول عائشة ما رأيت أحدا على الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، والمقصود بالأمم هنا أهل الكتابين كما يدل عليه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمم وذكر أهل الكتابين، قد أطلق الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أمما وقطعناهم في الأرض أمما، والمقصود هنا بالجمع هو ما سمعته بدليل التفسير الذي سيأتي بعد ذلك. وقد وصف الله بني إسرائيل بأنهم أمم كما في الآية المشار إليها قطعناهم في الأرض أمما، وهنا كذلك إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم أي في بني إسرائيل من الأمم من بني إسرائيل، وكذلك أيضا ممن ذكر أمة عيسى وأمة موسى قبل ذلك وهم المقصودون. قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا يدل على أن هذه الأمة فترتها الزمنية قصيرة جدا بالنسبة للأمم المتقدمة. كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، والتكرار باعتبار الجمع والجماعة والعدد، فأعطوا قيراطا قيراطا هذه عادة العرب كما يقول الحافظ وغيره أيضا، قال كرر قيراطا ليدل على تقسيم القراريط على العمال، لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال اقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما أي لكل واحد درهم، هذه عادة العرب أنها إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته، اعطي الطلاب درهما درهما، اعطي الطلاب رغيفا رغيفا، فهذا قسمة بين جماعة وبين متعدد، فتقول أعطهم رغيفا رغيفا أي كل واحد يعطى واحدا من هذا الذي ذكره، فنفلهم جملا بعيرا بعيرا، نفلهم بعيرا بعيرا لأن القسمة على متعدد، فإذا كانت القسمة على المتعدد فالعرب تكرر هذا الاسم المقسوم تكرره كما في هذا. وهكذا ممكن أن يحمل على ذلك قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن القسمة على متعددين أي فانكحوا ما طاب لكم، جماعة تنكح اثنتين اثنتين، وجماعة تنكح ثلاثة ثلاث ثلاث ثلاث، وجماعة تنكح أربع أربع، فإن القسم على المتعدد. فقال فانكحوا ما طاب لكم مثنى، وهذا المثنى يقوم مقام اثنين اثنين اثنتين اثنتين، كأنه قال انكحوا اثنتين اثنتين جماعة، وجماعة أخرى تريد ثلاث ثلاث تنكح ما في مانع، يقتسمون هذا انكح ثلاث وهذا ثلاث، وهكذا أيضا رباع، جماعة تريد تنكح أربع أربع ما فيه مانع، وليس المقصود الجمع والضم، فيجوز نكاح تسع أو ثمانية عشر على تكرار العدد. هذا قول باطل، لم يفعل ذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم، بل اقتصروا في التعدد على أربع ولم يزيدوا على هذا. فهذه فائدة، أن العرب تكرر العدد إذا أراد تقسيم الشيء على متعدد، كررت ذلك الشيء المقسوم. قال رحمه الله: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، هذا فضل الله عليهم، أعطاهم مع العجز الحاصل. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين، ما هي أي هذه يا عبد الرحمن أبا عبد الله؟ أي ربنا تفسيرية استفهامية، طيب لا بس، ما هي شرطية؟ استفهامية لا بس، ما عندك حرف نداء؟ من أخبرك؟ أنت ما درست النحو، منين لك الكلام ده؟ البداية ماذا لك دنك؟ لا بس لا بس. قال: فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يختص به من يشاء ويمن به على من شاء فلا يعترض. فأعطاهم الله سبحانه ووفاهم ما لهم وزادهم جل وعلا مع عجز، وهؤلاء زادهم سبحانه وتعالى على ما عملوا قيراط آخر، وأولئك وفاهم حقهم الذي عملوه ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، والحديث الثاني بمعنى نقرأه. قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء. قال: حدثنا أبو أسامة. من أبو أسامة؟ حماد بن أسامة، أحسنت، مشهور بكنيته. عن بريد وهو بن عبد الله بن أبي بردة أبي موسى، عن أبي بردة، ما اسمه بردة؟ نعم أحسنت، اختلف فيه، اختلف في اسمه، قيل عامر وقيل غير ذلك، أم عبد الله ما يعرفه. عن أبي بردة عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس، صحابي جليل، أوتي صوتا حسنا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والصوت الحسن دعوة يدعو به الشخص الناس، الذي هو أوتي الشخص الذي أوتي صوتا حسنا هنيئا له. فإن المبتدع من إخوان المسلمين أصحاب الجمعيات، وربما جذبوا كثيرا من الناس من سبب حسن الصوت عند بعض أئمتهم مع انحراف المعتقد، والناس ما يبالون بهذا الجانب، وإنما يرعون مثل هذه الأشياء ينظرون إليها. فإذا أوتي الشخص صوتا حسنا مع حسن المعتقد ودعا الناس بهذا الصوت الجميل هنيئا له، فإن رسول الله توقف سمع الصوت الجميل واستعذبه واستحل به ذلك الصوت الطيب ومدح صاحبه رضوان الله تعالى عليه، فهو دعوة جذاب الصوت الجميل جذاب جدا. وقال: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرة. كل ذلك لإدخال السرور لا للرياء والسمعة، لإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحبون ذلك جدا. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، يعني حصل تقصير، ما كملوا عملهم، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، خلاص نحن سنذهب، ما لهم شيء عنده، لأنه عقد معهم عقدا على أنكم إلى الليل وأنتم ما وفيتم توكل على الله، فليس لهم شيء حتى يوفوه، وننصح أنه يعطيهم مقابل ما قاموا به وتعبوا فيه، لكن هذه عقود ينبغي الوفاء بها، وإلا ما يلزم من تعاقد معك بشيء لأنك لم توفي العقد، فهذا عقد معهم عقدا واستأجرهم يعملون عملا إلى الليل ما قاموا به إلى نصف النهار، وقالوا ما نبغي شيء فلوس، خلاص انتهينا، ذهبوا، وذاك الحديث قاموا بالمقصود فأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لهم، أما هؤلاء ما أتوا بشيء. في الرواية سيأتي إن شاء الله كلام الحافظ رحمه الله، عندهم تقصير هؤلاء. قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوم يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطته، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. قال الحافظ رحمه الله: قوله في حديث ابن عمر عجزوا، قال الداودي هذا مشكل، لأنه إن كان المراد من مات منهم مسلما فلا يصب العجز لأنه عمل ما أمر به، وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى انقراط من حبط عمله بكفره. وأورد ابن التين قائلا قال بعضهم ولم ينفصل عنه، وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلما قبل التغيير والتبديل، وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا عمل النهار كله لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم، فقولوا عجزوا أي من إحراز الأجر عن إحراز الأجر الثاني دون الأول، فعجزوا عن إحراز الأجر الثاني دون الأول، أما الأول فقد أحرزوه، لكن الثاني هو الذي عجزوا عنه، فالتعبير بعجزوا أي عن إحراز الأجر الثاني للأول، أما الأول قد أحرزوه وأعطوه، لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحا به في كتاب الإيمان. قال المهلب: ما معناه؟ أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي يعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، وهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها، ولو لم يدرك إلا ركعة. هذه المناسبة البخاري أورد هذا الحديث أو هذين الحديثين ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، فهذا الآن الذي أدرك ركعة من الصلاة ما أدرك كل الصلاة، أدرك بعض الصلاة مع ذلك أعطي عمل الكل كالذي يدرك الصلاة كلها، وهكذا هؤلاء أدركوا عملوا عملا يسيرا وما وفوا وأعطوا عمل الكل كأنهم وفوا بذلك، فهو يريد يعني بهذا الحديث ليدلل على أن الشخص قد يعمل بعضا من العمل ويعطى عمل الكل، كهذا الذي أدرك ركعة من صلاة العصر فإنه أدرك الصلاة ويعطى أجر الصلاة كاملة، وهكذا الذي أدرك من الجماعة ركعة أيضا كذلك يعطى أجر الجماعة، يعتبر مدركا للجماعة فيعطى أجر الجماعة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الذي العذر من الأعذار، أما المفرط فشأنه آخر. هذا الذي أرد من القراءة أو قراءة كلام الحافظ من أجله نعيده. قال المهلب: ما معناه؟ أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه ترجمتي ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، من العصر إلى الليل أعطي أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة، قلت وتكمل ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل إن فضل الله الذي أقام به إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل، وحصل بهذا التقرير الجواب عما استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت، وهذه مسألة أخرى. فما أوقعه بعد طلوع الشمس أو بعد غروب الشمس هل هو أداء أم قضاء؟ الصحيح أنه أداء وليس بقضاء. شخص كبر وأتى بركعة كاملة وغربت عليه الشمس، الآن سيدخل بعد غروب الشمس، الصلاة ستدخل بعد غروب الشمس، سيصلي بعضا منها، هل هذا أداء الذي هو بعد غروب الشمس أم قضاء؟ الصحيح أنه أداء وليس بقضاء. فالآن هاتان مسألتان، أولا وجه المناسبة بين الأحاديث وما ذكر من المثل في بني إسرائيل وهذه الأمة، فوجه المناسبة ما سمعته أن الشخص قد يعطى بعمل البعض أجر الكل كما في هذا الحديث، فإن الذي يدرك شيئا من الصلاة وهو الركعة فإنه يعطى أجر الصلاة كاملا وإن لم يدرك إلا البعض منها، وهكذا من أدرك مع الإمام ركعة جماعة فإنه يعطى أجر الجماعة وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى رحيم كريم. والمسألة الثانية الذي أدرك من الصلاة ركعة وطلعت عليه الشمس أو غربت عليه الشمس، ما وقع بعد الطلوع أو بعد الغروب هل هو أداء أم قضاء؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه أداء. بقي كلامنا لكنه أخر الأوقات الآخر إلى هنا.